السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبارات سيارة يطلقونها ولا يصدقون مع أنفسهم. يقول قائلهم: أنا لا أتأثر بتحذيرات المحذرين، أنا لابد أن أستكشف بنفسي، أنا لابد أن أقرأ بنفسي، وعليك أن تفعل مثلي وإلا لن تتطور إن لم تفعل هذا. وليت هذا القائل صادق مع نفسه، فإنك تجدهم يطلقون هذه الكلمات في حق المنحرفين فحسب، ولا يطلقونها في حق علماء الشريعة، بل تجد قائل هذه الكلمات ربما يتكلم عن الدين وعن الشرع وعن العلماء وعن الفقهاء بدون أي معرفة بالدين أو بالشرع. الإخوة في برنامج قرار إزالة يراسلونني أحيانا نتشاور في بعض المواد التي سينشرونها. مرة أحد ناقدي صحيح البخاري واسمه محمد عمارة يحلف بالله أنه لا يوجد حديث في صحيح البخاري أن العصر أربعا، وهناك أحاديث كثيرة. وهناك آخر اسمه محمد هداية يحلف بالله أنه لا يوجد حديث في البخاري أن العصر أربعا، والواقع أن ذلك موجود في البخاري وثمة أحاديث. وثالث وهو حسن فرحان المالكي يقول: لا يوجد في البخاري أبواب في العدل وفي العقل وفي ذم الظلم، وفي البخاري باب في أن الظلم أظلم الظلمات، وباب في أن هدايا العمال غلول، وغير ذلك مما يبطل دعواه ويبين أنه ليس قارئ البخاري. وهذا عدنان إبراهيم وهو من أعظمهم ثقافة، يأتي بعض الأحاديث مثل حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ويدعي أنه في الصحيحين ولا وجود له في الصحيحين، ويأتي لحديث مثلا خلق الله نفسه من عرق الخيل تعالى الله عما يقولون، ويقول هذا في السنة لعبد الله بن أحمد ولا وجود له في السنة لعبد الله بن أحمد. وهناك رجل آخر اسمه يوسف الصديق يدعي أن أبا هريرة وضع حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اقتديتم لمعاوية، علما أن هذا الحديث مع كونه مكذوبا لا يروى من أي طريق من طرقه المكذوبة من طريق أبي هريرة. وهذه هي حال الكثير منهم ممن يتحدث ويقول: أنا لا أسلم عقلي لأحد، وأنا لابد أن أستكشف ولابد أن أرى ولابد أن كذا، ثم يستكشف كل شيء وينظر في كل شيء ويذهب الأفكار منحرفة ولا ينظر في كلام علماء الشريعة. وعلى فكرة ليس من الضروري لكي تفهم شيئا وتحكم عليه أن تذهب للمتكلم، فهذا المتكلم يكون له تراث ويكون له وتكون هناك مناقشات له من آخرين بإمكانك تطلع عليها وأنت في بيتك، تطلع على كلامه وعلى كلام من رد عليه وعلى كلام من حذر، ولكن لا يوجد صدق مع النفس. فأحيانا يكون هناك ميل مبدئي لهذا الموضوع فيذهب ويروج له بهذه الصورة، وإذا أتيته بكلام لطالب علم شرعي أو عالم شريعة يقول لك هؤلاء هؤلاء هؤلاء قبل أن يسمع، وأحيانا يقول العمر أقصر من أن نقضيه في الاستماع لهؤلاء، فجأة يتحول إلى ظنين بوقته. وإلا لو كنا كل من قال شيئا أو كل من حذر منه ذهبت أنا إليه وسمعت أو بدأت أقرأ سينتهي عمري وأنا فقط بين أولئك الذين عليهم لغط. وهذا كله من مقدمة، وكأن الله عز وجل ما أنزل وحيا. من عباراتهم التي يطلقونها وليسوا صادقين مع أنفسهم: نحن نريد أن نستفيد من تجربة الآخرين، ونحن لا نريد أن ننغلق على أنفسنا، ونحن نريد أن نعيش بمحبة مع الناس، ونريد أن نبتعد عن خطاب الكراهية. ويقال له: لو صدقت مع نفسك ألست تزعم أنك مسلم؟ ألست تزعم أن هذا الدين الذي معك وحي من الله؟ فإذا كان هذا الذي معك وحي من الله لماذا لا تسعى بأن يعلمه هؤلاء؟ قد لا يعجبك طريقتي وتعتبرني متطرفا وصاحب خطاب كراهية، يا أخي اعرض عليهم ما عندك أنت بمحبة. أليس الإنسان إذا أحب حقا أحب الخير للناس وعرض عليهم الخير؟ أنت منتهى قولك أننا لنعيش معهم في شهواتنا ثم إذا ماتوا ليواجهوا نتيجة كفرهم، وأما أنا حقيقة قولي أنني أنصح لهم حتى أخذ بأيديهم للجنة. ولو كنت صادقا لعرضت عليهم الدين بالطريقة التي تراها سوية، ولقربت هذا إليهم تماما.